ونفق في الصور ذلك يوم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقبل الغروب ومن الليل فسبح

انتصف الآن ليل القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد منتصف الليل بربع ساعة تلتقون مع أمسية دينية من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، من أعداد وتقديم عبد الناصر أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. خطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من ندى كتروي غريم. لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان وميزه بالعقل، زينة المرء وباب المعرفة ومدخل الفضائل، وهادي الضال ومرشد الحيران. به يسمو المرء في أهله ويعلو به قدره. والعقل نور في القلب نفرق به بين الحق والباطل، وبالعقل عرف الحلال والحرام. والإسلام حتى على استعمال العقل في كثير من الآيات، يقول جل وعلا مخاطبا ذوي العقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يا عرف التابعي الجليل الأحنف بن قيس بكثرة صيامه وقيامه، فقيل له ذات يوم: إنك شيخ كبير، والصيام والقيام يضعفانك. فقال: إني أعدهما لسفر طويل لا رجعة فيه، والصبر على طاعة الله عز وجل أهون من الصبر على عذابه. إليك منك فراري كيف تحرمني أن يفتح الباب أو أن تدنو الزرار. الرضا علامة من علامات الإيمان، والعبد لا يكون مؤمنا حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الفضيل بن عياض: قال مالك بن دينار: إني لأغبط الرجل يكون عيشه كفافا فيقنع به. فقال محمد بن واسع: أغبط عندي من ذلك والله أن يصبح جائعا ويمسي جائعا وهو عن الله عز وجل راض. ربنا أفرغ علينا منك صبرا واقبل التوبة للعاصين سترا. قيل لعبد الله بن المبارك: كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: فالذي يزهد في الدنيا ويعقل أمر الآخرة. وقال الحسن البصري: كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى أثر ذلك في يده ولسانه وبصره. ومن أقواله أن يطلب الرجل بابا من العلم خير له من الدنيا وما فيها. وفي ذلك يقول الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المسائل. ربنا وانصف بنا واغفر لنا واعف عنا عرف الصحابة الكرام بإنفاقهم الكبير في سبيل الله، فعندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في غزوة تبوك جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ب4000 وقال: يا رسول الله، ما لي 8000، جئتك بنصفها وأمسكت نصفها. فقال صلى الله عليه وسلم له: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ربنا إنا رضينا بالذي أنبت الله لنا. اللهم اجعلنا ذاكرين لك، شاكرين لك، مخبتين لك، مخلصين لك. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم أحمد محمد حفني، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.